انا اعلم انني ان فعلت ذلك ذرة في هذا المكان قرن الفتنة. ومن اليسير جدا على الانسان ان يفتح باب الفتنة، لكن من العسير عليه ان يعيد ويغلق هذا الباب. ما ايسر ان تفتح باب الابواب فتنة، ولكن ما اصعب ان تعود فتغلق هذا الباب بعد ان انفتح. والشريعه الاسلاميه تتشرف الى درء الفتنه، بل كثيرا هي الاحكام الشرعيه التي شرعها الله عز وجل، ولو نظرنا الى حكمه الشارع منها لراينا ان معظم هذه الاحكام انما شرعت لتحصن المجتمع ضد الكفر، ولتقيه الهرج والمرج، ولتحصنه في حياة من الطمأنينة والأمن. وهذا شيء مجمع عليه لدى العلماء، أن الشريعة الإسلامية تتشرف إلى درء الكفر وتأمر بذلك. فإذا رأيت أن الإنكار على امرأة تسير حافرة أو بادية النحل أو الصدر كشفت ما أمر الله بستره، إذا رأيت أن إنكار هذا المنكر سيجر منكرا أشد، إذا ينبغي أن أسكت عن المنكر الأول تفاديا بالمنكر الثاني. هذه صورة أيضا من صور عدم الاتفاق. من صور عدم الاتفاق أنك وأنت تسير في طريق الدعوة إلى الله تدعو الناس إلى دين الله عز وجل، وأنت هذا الذي تريد أن تدعوه إلى الله متلبسا بمنكر في مظهر في مأكل في مشرب، وأنت تحاول أن تهديه إلى صراط الله سبحانه وتعالى، ربما دفعتك الغير إلى أن تبدأ فتنكر عليه هذا العمل، لا سيما إذا كانت لك عليه دالة. لكن ما ينبغي أن تتفق، ضع في اعتبارك أنك لو نهيته عن هذا المنكر واستعملت دالتك التي تملكها عليه بأن أخذت هذا المنكر وامتلكته وأبعدته عنه، ما الذي سيحدث؟ لأن هذا الإنسان كان متفتح القلب للإنفاق إلى كلامه، ولأن عقله متهيئا للإسراء إلى حديثه وللدخول معك في محاكمة عقلانية. فإذا فعلت ذلك أغلقت عليه منافذ قلبك وأبعدت عن نفسك فرقة إنساته إليه وإقبال فكره إليه. والإنسان لا يملك دائما أن يوجه عقله إلى الحقائق، ولا يملك أن يفتح قلبه إلى الأمور التي يريد أن يسير نفسه فيها. الإنسان يتأثر تأثرا وجدانيا أكثر مما يتفاعل تفاعلا عقلانيا. فإذا قدرت أن الأمر سيبتغي به إلى هذا الحال فاترك هذا المنكر وتفاوضه ولا تتحدث عنه، ولا تغرز نفسك في فترة كاذبة أيضا وتحدث معه في أمر أهم من هذا المنكر، فيئه لقبول هذا الذي تريد أن تقيله من بعد. هذه أيضا حالة من حالات عدم الاتفاع. كثيرون هم بما اعلم الذين اذا راوا مثلا نساء قريبات لهم، الواحده منهم تقف فتصلي وتقرب الى الله عز وجل وقد فرحت ان الله يتقها للوقوف بين يدي الله عز وجل، يقول لها قريبها أو زميلها في عمل ربما أو وظيفة

فإذا سلك الإنسان هذا الطريق جعل الله عز وجل من كلمة يقولها إشارة يلمح بها سلك هداية يدخله في قلوب الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويستمعون أحسن ونكمل شرح الحديث في درس قادم بإذن الله.